رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المجد العلمية، هنا الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. في هذه الليلة المباركة نستكمل مع ضيفنا الكريم الذي يسعدنا أن نرحب به، الأستاذ الشيخ الدكتور عبد اللطيف عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الجميع. يمتد ترحيبنا كذلك للإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم، وكذلك إلى الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب بكم مجددا مشاهدين الكرام، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، وبعد ذلك نستعرض أجوبة الإخوة الذين وصلت عبر الموقع، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في درسنا الماضي مضى معنا بعض المقدمات المهمة في علم التوحيد، فتحدثنا عن فضله وحقيقته وعن ثمراته وعن واجبنا نحو التوحيد إلى غير ذلك من المقدمات التي مر بيانها والحديث عنها في لقائنا السابق. وكنت في اللقاء السابق تكلمت عن واجبنا نحو التوحيد، وذكرت أن الواجب نحو التوحيد ونحو كل أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به أمور سبعة مهمة عظيمة مضى شرحها والحديث عنها. وطلبت من الإخوة المشاركين الدارسين في هذه الدورة العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن يحقق فيها الخير والنفع والفائدة للجميع، طلبت بيان الواجب نحو ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ولا أدري لعله وصل إلى الإخوة هنا شيء من الإجابات. وصل الشيخ إجابة، نعم، حول السؤال عبر الموقع. الأخت فاطمة النعير من السعودية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواب السؤال: ما واجبنا نحو ما نهانا الله عنه؟ سبعة أمور. أولا، أن نتعلم الأمور التي نهانا الله عنها حتى نحذر من الوقوع فيها. ثانيا، أن نحب أمر الله بالنهي الذي نهانا الله عنه لأنه أمر من عند الله. ثالثا، العزم في القلب على عدم فعله. رابعا، العمل وهو ترك جميع ما نهى الله عنه فعلا. خامسا، أن يكون تركنا للمنهيات خالصة لوجه الله جل وعلا. سادسا، الحذر من الأمور التي توقعنا في المنهيات والابتعاد عنها، وذلك بالسير على الطريق المستقيم. سابعا، الثبات على الطاعات وترك النواهي حتى الممات. وقال عليه الصلاة والسلام: القابض على دينه كالقابض على الجمر. وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أيضا جزا الله الأخت على هذا الجواب المسدد، وأريد أن أنبه على أمر، وما ذكرته الأخت واضح ووافي في الجواب على السؤال. أريد أن أنبه على ما يتعلق بالعمل. العمل هنا في موضوع الترك، ترك ما نهى الله عنه، أريد أن أنبه هنا إلى أن الترك نفسه يعد عملا. الترك نفسه يعد عملا، ترك الشرك والبعد عنه، ترك الزنا والبعد عنه، ترك السرقة والبعد عنها، ترك الكذب والبعد عنه، إلى غير ذلك. هذه كلها تعد في أعمال العبد الصالحة التي يثيبه الله تبارك وتعالى عليها أعظم الثواب. فكما أن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على أعماله الصالحة التي هي أفعال يقوم بها، فإنه يثيبه على أعماله الصالحة التي هي تركات لأمور نهى الله عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فسمى الترك إسلاما سماه عملا. فهذا يدلنا على أن الترك نفسه يعد من الأعمال التي يتقرب بها العبد لله. إذن من قرباتنا وطاعاتنا وما نتقرب به إلى الله جل وعلا تركنا لما نهى الله عنه، وهذا يعد في جملة أعمال العبد الصالحة وطاعاته المقربة إلى الله جل وعلا. وأيضا فيما يتعلق بالأمر السادس وهو البعد عن النواقض، فالمطلوب هنا من الإنسان المسلم أن يكون على حذر من الوقوع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، كما ذكرت الأخت وفقها الله في جوابها، أن يكون على حذر، يحذر من هذه المحرمات ويبتعد عنها ويكون في حيطة وحذر منها. وأيضا فيما يتعلق بالأمر الثاني وهو حب الأمر الذي أمر الله به، فنحن نحب أوامر الله، نحب طاعة الله فيما أمر وطاعته سبحانه وتعالى فيما نهى عنه، نحب ذلك كله، والأمور التي نهى عنها نحبها، والأمور التي أمر بها نحبها، والأمور التي نهى عنها نبغضها، نبغض الشرك ونبغض الزنا ونبغض السرقة ونبغض الكذب ونبغض الغش ونبغض المحرمات عموما نبغضها، ونكون على حذر من الوقوع فيها. ففي جانب الأوامر حب للأمر وحرص على القيام به، وفي جانب النواهي حرص على البعد عن الأمور التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، ونعلم أن في فعلها شر للعبد وفي البعد عنها خير له. ويقولون أن أعرابيا سئل، قيل له: بما عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال كلمة عظيمة، قال: ما وجدته أمر بشيء، فقال: العقل ليته لم يأمر به، ولا وجدته نهى عن شيء، فقال: العقل ليته لم ينهى عنه. فهو لم يأمر إلا بخير ولم ينهى إلا عن شر، والمسلم مطالب بمعرفة الأوامر ليفعلها والنواهي ليجتنبها ويحذر من الوقوع فيها. جميل فضيلة الشيخ، إذا أذنت لي نشكر الإخوة الذين أجابوا عن الأسئلة. في الواقع الإجابات كثيرة ولا نستطيع أن نستعرضها، لكن نشكرهم شكرا على تفاعلهم. الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، الأخت منال من السعودية، التوجيه من المدينة من السعودية، عابرة سبيل من السعودية، وكذلك فاتن عبد الله من السعودية، نشكرهم شكرا جزيلا على تفاعلهم وإجابتهم على هذا السؤال. إذن فضيلة الشيخ، نكمل درسنا على بركة الله. وصلنا نحن انتهينا من مصدر الترقي وكذلك ثمار التوحيد. لعلنا الآن يا شيخ بارك الله فيكم نستعرض عناية العلماء بالتوحيد. عناية العلماء بالتوحيد هذا أمر معروف في عامة أهل العلم من سلف الأمة ومن نهج نهجهم وترسم خطاهم وسلك سبيلهم. وجرت عادة أهل العلم فيما يكتبونه من مصنفات ويؤلفونه من كتب أن يكتبوا بحسب حاجة الناس وبحسب أيضا الأمر وأهميته ومدى الحاجة إليه. ومن المعلوم والمتقرر أن حاجة الناس إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى أي أمر آخر، بل لا نكون مبالغين إذا قلنا إن حاجة الناس إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى الماء والطعام والشراب، وغير ذلك، لأن الطعام والشراب بها حياة بدن الإنسان، أما التوحيد فبه حياة العبد الحقيقية. أو من كان ميتا فأحييناه، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى الوحي روحا لأن به حياة القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة العبد الحقيقية إنما هي بتوحيده وإخلاص الدين له. وقد مر معنا حديث عن فضائل التوحيد وشيء من ثمرات التوحيد. فالشاهد أن العلماء رحمهم الله عنايتهم بالتوحيد عناية فائقة، واهتمامهم به اهتمام كبير، وقد كتب فيه مصنفات كثيرة ومؤلفات عديدة في قديم الزمان وحديثة. فهناك كتب لعلماء السلف المتقدمين بهذا الاسم التوحيد، ككتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله، وكتاب التوحيد للإمام ابن مندى رحمه الله، والإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح في كتابه الصحيح، بل آخر كتاب من كتب صحيحه سماه كتاب التوحيد، وأورد فيه أبوابا عديدة وضمنها الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تقرير التوحيد وبيانه. وأيضا للعلماء كتب في هذا الباب تحت اسم الإيمان، كالإيمان لابن مندة، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغيرها من الكتب بهذا الاسم، وكذلك باسم أصول الإيمان وأصول الدين والعقيدة. فكتب أهل العلم في هذا الباب كثيرة، وعناية أهل العلم بهذا الأمر تبيانا وتوضيحا وشرحا وبيانا وتأصيلا وتقريرا وردا على المخالفين له، هي عناية منهم بأهم المهمات وأعظم الواجبات، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وكتب أهل العلم المؤلفة في هذا الباب في القديم والحديث هي في الحقيقة على قسمين: قسم اعتنى بتقرير العقيدة وتقرير التوحيد وعرض دلائله وبراهينه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر منها اعتنى بالرد على المخالفين لهذه العقيدة الصحيحة ومن يثيرون الشبهات حولها. فلأهل العلم في هذا الباب كتب كثيرة جدا في قديم الزمان وحديثة. وفي ضمن هذا العقد المبارك والعطاء المثمر والجهود العظيمة التي بذلها أهل العلم رحمهم الله في بيان التوحيد، يأتي هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فيأتي هذا الكتاب خرزة في ذلك العقد الثمين، ولبنا في هذا البناء الشامخ المبارك في بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فلعلنا هنا ندخل في الكلام على هذا الكتاب المبارك لهذا الإمام رحمه الله، كتاب التوحيد. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب فريد في بابه وعظيم في تقريراته وتبويباته وترتيبه وعرضه للأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونفسه فيه رحمه الله نفس أئمة السلف وعلماء الحديث المتقدمين، حتى قال غير واحد من أهل العلم إن نفس الإمام البخاري إن نفس الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب في كتابه التوحيد كنفس الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد من صحيحه، بل ذكروا تشابها كبيرا وتطابقا واضحا وتماثلا بينا بين الكتابين، حتى إن بعض الناس عندما يقرأ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يجد أن الكتاب بدأ بدون المقدمة المعتادة التي جرت عادة المصنفين أن يبدأوا بها في أول مصنفاتهم. فكما هو معلوم أن من عادة كثير من المصنفين أنه أول ما يبدأ في مصنفه يبدأ بمقدمة يبين فيها الكتاب وسبب تأليفه وأهداف الكتاب والغاية منه وطريقته في الكتاب إلى غير ذلك من الأمور التي جرت العادة بها. بينما الإمام رحمه الله بدأ كتابه التوحيد مباشرة بالأدلة، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا منه مماثل تماما ومطابق لطريقة البخاري وطريقة كثير من علماء السلف رحمهم الله في مصنفاتهم من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء الحديثية وغيرها، تجده مباشرة يضع عنوان الكتاب ثم يشرع بالتبويبات ومن ثم عرض الآيات والأحاديث الدالة على الباب. ويقولون عن هؤلاء العلماء إن فقهه في تراجمه، فقه هذا العالم في تراجمه، إذا عقد الباب ففقهه في الباب العنوان نفسه، لأن كلامهم قليل لكن كتبهم مباركة. وقد قيل عن كتب السلف إن الكلام فيها قليل والبركة فيها كثيرة، بخلاف كتب كثير من الخلف الكلام فيها كثير والبركة فيها قليلة، وتجد توسع في العبارة وتوسع في الألفاظ وتوسع في الكلام، بينما السلف لم يكن هذا شأنهم ولا ديدنهم. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلك مسلك البخاري وغيره من أئمة السلف، سواء في دخوله في كتابه وأيضا في طريقة التبويب والتراجم وحتى عرض الآيات والأحاديث والآثار التي جاءت عن السلف تشهد وتبين الباب وتوضح معناه على نفس المنوال الذي نهجه وسلكه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. وهنا لعلي أشير إلى قصة لطيفة ذكرها غير واحد من أهل العلم عن رجل يقال له عبد الرحمن البكري، وكان له اشتغال بطلب العلم وأيضا الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الوقت نفسه له اهتمامات تجارية في البيع والشراء، وكانت في تجارته في ذلك الوقت تقتضي منه الذهاب إلى الهند لشراء أشياء قد تقتضي منه البقاء فترة طويلة. فكان أحد العلماء في تلك المنطقة بسبب الدعايات المغرضة والتشويش الذي يثيره بعض الناس على الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكان في قلبه أو في نفسه شيء عليه، حتى إنه وبعض هو وطلابه كان يسمع منهم الوقوع في الشيخ وربما شتمه أو نحو ذلك من الكلام. فالرجل بحكمة أراد أن يذهب عن هذا الرجل هذه الغشاوة وهذه الدعاية السيئة، ويوقفه على حقيقة هذا الرجل، حقيقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكان هذا العالم يمر على هذا التاجر في محله ويشرب عنده الماء ويقول أنا أحسن الكلام باللغة العربية ولكنني أحب أن أتحدث مع العرب أصحاب اللسان الصحيح حتى أكتسب منهم جودة اللسان وحسن النطق بالألفاظ. فكان يجلس عند هذا التاجر أحيانا لهذا الغرض ويقدم له الماء البارد. يقول دعوته مرة إلى البيت وأتيت بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونزعت الغلاف الذي عليه اسم المؤلف ووضعت الكتاب على مسند أو شيء قريب منه وتركته واستاذنته. قلت له أريد أن تأذن لي أذهب إلى السوق أكرمك ببطيخة أقطعها ونأكلها سويا معك. فاستاذنه وذهب إلى السوق. ثم هذا العالم التفت وإذا بجنبه كتاب ومنزوع الغلاف فأخذ يقلب الكتاب ويقرأ فيه. أعجبه الكتاب كثيرا لأنه ليس فيه إلا أبواب وآيات وحديث من أول الكتاب إلى آخره أبواب وآيات وحديث ليس فيه شيء آخر. كتاب علم على طريقة الأئمة المتقدمين آيات وأحاديث وآثار عن السلف ليس فيها اختراعات وليس فيها محدثات وليس فيها تكلفات وإنما هو آيات وأحاديث وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع ذكر الرجل أعجب بالكتاب كثيرا. ف لما رجع هذا ببطيخته ليكرم بها هذا الضيف قال لمن هذا الكتاب لمن هذا الكتاب أعجبه الكتاب كثيرا. قال لمن هذا الكتاب فما أحب أن يخبره أنه نزع غلافه وأنه فعل كذا وكذا. قال لو ما رأيك لو نذهب إلى إحدى المكتبات التي تبيع الكتب ونسألهم ربما يعرفون لمن هذا الكتاب. يقول فلما تناولنا البطيخة توجهت أنا وإياه إلى مكتبة من المكتبات لرجل يقال لها الغزوي على ما أذكر. فقلنا له نريد أن تعرفنا هذا الكتاب لمن. فقلب الكتاب قال نعم هذا الكتاب معروف وأتى بنسخة من كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب عليها اسمه. فماذا قال هذا العالم لما عرف الحقيقة على ما هي عليه بدون الدعايات؟ ماذا قال؟ قال كلمة عجيبة بنصها كما نقلت في عند أهل العلم. قال إن كان محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب فإنا قد ظلمناه. الله أكبر. قال إن كان محمد بن عبد الوهاب هو صاحب هذا الكتاب فإنا قد ظلمناه. ثم تحول من ذلك الوقت إلى رجل يدعو للشيخ محمد عبد الوهاب ويدعو لطلابه وتلاميذه ويثني على علمه لأنه رحمه الله سار على منوال السلف وعلى طريقتهم. الشاهد أن الواجب على كل مسلم أن يبتعد عن الدعايات المغرضة والتشويشات الكاذبة والإساءة التي يفعلها بعض الناس لأكابر أهل العلم وأفاضل أئمة السلف بقصد إبعاد الناس عن الحقيقة الواضحة والنور المبين ودين الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب مبارك وهو يتكون من 66 بابا. حتى من الموافقات اللطيفة أن عدد أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري مقاربة لهذا العدد الذي في كتاب. والطريقة واحدة لمن يعرف طريقة الإمام البخاري في صحيحه وغيره من أئمة السلف ويقرأ طريقة الشيخ بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد يجد أنهم على مش على منهج واحد ومسلك واحد وطريقة واحدة. والشيخ رحمة الله عليه رتب كتابه التوحيد ترتيبا جميلا نافعا مفيدا لكل مسلم. ولم يكتب كتابه رحمه الله إلا عن حاجة في حاجة الناس في أهم المهمات وأوجب الواجبات لأنه نظر إلى واقع الناس في زمانه وجد أن كثير من الناس قد ابتلوا بالتعلق بغير الله، إما بدعاء المقبورين أو الذبح لأشجار أو لأحجار أو لأضرحة وقباب ونحو ذلك، أو التمرغ في عند عتبات القبور وطلب البركة منها والمدد والشفاء، أو الطواف بها، أو كذلك النذر لها، أو أيضا جانب اتيان الكهان والسحرة والعرافين والتنجيم وما إلى ذلك من الأمور المناقضة للتوحيد. فالشيخ رحمه الله رأى هذه الانحرافات وهذه الأخطاء التي بدأت أو أخذت تنتشر وتتفشى وتتكاثر في الناس، فأراد أن يجمع الناس على التوحيد الخالص، وأن يبين لهم دين الله عز وجل الصافي، وأن يحارب كل أمر يناقض هذا التوحيد الذي خلق الخلق لأجله. فجاء رحمة الله عليه وألف هذا الكتاب، وقد بدأ بتأليفه في البصرة، لأن الشيخ رحمة الله عليه كان من مما سلكه في طلبه للعلم أنه رحل في لما أخذ العلم في بلدته التي ولد فيها ونشأ فيها العيينة، رحل يطلب العلم. فكان من رحلته إلى الحجاز المدينة ومكة وإلى الأحساء وأيضا إلى البصرة، وذكر أهل العلم أنه جمع كتاب التوحيد من كتب الحديث التي وجدها في مكتبات البصرة، ثم أتم هذا الكتاب وقرئ عليه لما رجع إلى حريملا حيث انتقلت إليها أسرته، وفي ذاك الوقت أخذه عنه الطلاب وتناسخوه وانتشر الكتاب بين الناس. رتب الشيخ رحمه الله أولا ألفه للحاجة الماسة له، ورتبه ترتيبا جميلا، فبدأ أولا بأهمية التوحيد وفضله ومكانته وتكفيره للذنوب، ثم بيّن تحقيق التوحيد كيف يكون، ثم تكلم عن الدعوة إلى التوحيد وبيانه للأمة ونشره وذكر الأدلة على ذلك، ثم عقد بابا في التحذير من الشرك والخوف من الشرك وأن يكون الإنسان على حذر منه، ثم أخذ يفصل أفراد العبادة، وأيضا يفصل في الشرك الأكبر والشرك الأصغر وشرك الألفاظ، إلى أن ختم الكتاب. فالكتاب كله في بيان التوحيد ونواقض التوحيد ونواقص التوحيد. وكنت أشرت في اللقاء السابق أن التوحيد له نواقض وله نواقص. النواقض تحبطه كاملا، والنواقص تنقص كماله الواجب. فالشيخ رحمه الله تحدث عن هذا وعن هذا، وبين حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم للتوحيد وسده لكل الذرائع التي تفضي إلى الشرك. وكتاب رحمة الله عليه كما شهد كثير من أجلة العلماء وفاضل العلماء لم يؤلف في بابه الذي هو توحيد العبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، لم يؤلف في هذا الباب مثله. ولهذا حري بكل مسلم وبكل مسلمة أن تعظم عنايتهم بهذا الكتاب قراءة له وحفظا للأدلة والأحاديث الواردة في هذا الكتاب، وأن ينشأ الأبناء والبنات والأولاد على دراسة هذا الكتاب. ونحن ولله الحمد من نعمة الله علينا في هذا البلد المملكة العربية السعودية حرسها الله أن هذا الكتاب مقرر على الطلاب في في في في في المدارس، يقرؤون ويحفظون ويتعلمون من التوحيد الخالص من خلال ما أورده الإمام رحمه الله من أدلة مباركة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومما نهجه المصنف رحمه الله في كتابه أنه عندما يعقد الترجمة ويذكر تحتها الآيات والأحاديث وأيضا بعض الآثار التي فيها شيء من البيان والتوضيح للآية أو الحديث أو الباب ككل، يذكر المسائل المستفادة من هذا الباب، فيقول عقب كل ترجمة وفيه مسائل الأولى الثانية، أحيانا يذكر 20 أو 30 مسألة، وأحيانا يذكر دون ذلك بحسب المسائل المستفادة من هذا الباب. ومن يقرأ هذه المسائل يدرك من خلالها أولا نصح الشيخ رحمه الله وحرصه على نفع الناس وتجلية التوحيد وبيانه، ويدرك أيضا منها جمال علمه وحسن استنباطه وكمال تحقيقه وفهمه ودرايته رحمه الله، لأنه ينبه على مسائل مهمة جدا يلفت الانتباه إليها، حتى من يقرأ هذه الآيات ويقرأ هذه الأحاديث ويقرأ هذه الآثار ينتبه إلى أخذها واستفادتها من الآيات والأحاديث الواردة في الباب. فهذا فيما يتعلق بالكتاب، وهو كتاب ليس بالكبير وفيه 66 بابا، مع ما بدأ به أولا بقوله كتاب التوحيد وعرض بعض الآيات. فهذه دعوة الآن أقدمها لجميع الإخوة أن يعتنوا بهذا الكتاب. الآباء يستحثون أبناءهم وبناتهم على قراءته وعلى حفظه، والمربين في المدارس أيضا يستحثون طلابهم، والمدرسات والمعلمات أيضا يرغبن الطالبات بالعناية، لأن هذا كتاب حقيقة، كتاب كل مسلم، وكتاب يحتاج إليه كل مسلم، كل مسلم يحتاج إلى هذا العلم المبارك وإلى هذا الجمع المبارك الذي جمعه المصنف رحمه الله. التوحيد في الكتاب والسنة، التوحيد في الكتاب والسنة، والمؤلف رحمة الله عليه قرب لك الآيات والأحاديث ورتبها لك وجمعها لك في موضع واحد وبوبها، وأحسن إليك إحسانا عظيما في أشرف علم وفي أعظم علم، علم التوحيد. فحقيقة حري بكل مسلم أن تعظم عنايته وأن يعظم اهتمامه بهذا الكتاب حفظا وفهما وقراءة. ومن نعمة الله علينا أن هذا الكتاب قد من الله ويسر بأن حظي بعناية كبيرة جدا من أهل العلم من زمن المؤلف وفي زماننا هذا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته. الشروحات التي كتبت والكتب التي كتبت حول هذا الكتاب، أو إما في بيان مقاصده أو في شرحه وتوضيحه أو في بيان مسائله أو غير ذلك من مقاصد التأليف، الكتب التي كتبت حول هذا الكتاب تزيد على 30 كتابا، وهي كتب مفيدة ونافعة. أيضا الشروحات المسموعة لأكابر أهل العلم في زماننا، بعض علمائنا توفاه الله سبحانه وتعالى لكن صوته موجود في الأشرطة السمعية في شرح هذا الكتاب وفي شرح غيره من الكتب، كالشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه. هؤلاء وغيرهم من أهل العلم لهم أشرطة نافعة جدا، ولهذا يحسن بمن يريد لنفسه الخير والسعادة أينما كان. وقد تسهلت في زماننا وسائل العلم والتعليم بشكل عجيب، أن يعتنوا بهذا الكتاب وأن يعتنوا بشيء من شروحاته، سواء منها المكتوبة أو المسموعة، وهي كثيرة جدا ونافعة، وربما يأخذ بعض هذه الكتب مثل فتح المجيد لحفيد الشيخ، أو تيسير العزيز الحميد أيضا لحفيده سليمان بن عبد الله، والأول لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو أيضا بعض المختصرات، ومن أنفع المختصرات في بيان مقاصد كتاب التوحيد كتاب القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وكتب أهل العلم حول هذا الكتاب كثيرة ونافعة ومفيدة، وكما أشرت منها ما هو مكتوب ومنها ما هو مسموع. وأما مؤلف هذا الكتاب فهو غني عن التعريف، وهو إمام مشهور وعلم مجدد نفع الله تبارك وتعالى به الأمة نفعا عظيما، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله. قد نشأ وقد ولد في بلدة العيينة سنة 1115، ونشأ في بيت علم، فوالده وجده وعمه الشيخ إبراهيم كلهم كانوا من أعيان العلماء، فنشأ في بيت علم وحفظ القرآن رحمه الله قبل أن يبلغ سن العاشرة. وكان رحمه الله يتفقه على والده ويقرأ عليه في الفقه وفي التفسير منذ نعومة أظفاره، فنشأ منذ صغره في العلم وفي حب العلم وفي الصلة بالعلماء. ولما حصل العلم الذي في بلده على والده والعلماء الآخرين رحل في طلب العلم إلى الحجاز مكة والمدينة، ورحل إلى البصرة وأخذ عن العلماء وقرأ الكتب، وكانت حياته رحمه الله حافلة بالجد والعطاء والحرص على نفع الناس وإفادتهم في أمور دينهم، وخاصة في هذا الأمر العظيم أمر التوحيد الذي هو أعظم أمر وأجل أمر على الإطلاق. والشيخ رحمة الله عليه امتدت حياته الحافلة بالعطاء ما يزيد على 90 سنة، فعمره رحمه الله 91 سنة، حيث توفي عام 1206. فهذه الحياة كانت عامرة بالعطاء والنصح والبيان وتوضيح التوحيد والاعتقاد. والشيخ رحمة الله عليه سلك مسلكا في بيان التوحيد عجيب للغاية. كان رحمه الله يخاطب كل ناس بحسب مستواهم ومقدرتهم العلمية واللغوية، فيتحدث مع العوام بلهجة لهجتهم التي يفهمونها، حتى إن هناك نسخة للأصول الثلاثة كتبها الشيخ باللهجة العامية، يعني مكتوب إذا قيل لك وش ربك، هكذا كتبها، إذا قيل لك وش ربك قل ربي الله. فكان يتبسط مع حتى رسائله الخاصة التي يكاتب الناس فيها نصيحة وتعليما، كان يتبسط معهم ويتحدث مع كل بما يناسب مستواه. ولله الحمد من الله على هذه الدعوة، دعوة الشيخ رحمة الله عليه، من الله عليها بالانتشار والقبول. الآن يكفي أن نعلم أن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ترجم إلى 10 اللغات، الله أكبر، وقرأ آلاف المرات، وحفظ من يعني آلاف الطلبة حفظوا هذا الكتاب عن ظهر قلب، وعقدت مجالس علمية في شرح هذا الكتاب بالمئات، ودرس في مئات المدارس، وكتب عليه الشروحات الكثيرة. هذا يدل على القبول الواسع والخير العظيم الذي طرحه الله عز وجل لهذا الكتاب، وكذلك كتابه الأصول الثلاثة وغيره من كتبه. كتابه الأصول الثلاثة كتبه رحمه الله في بيان هذه الأصول الثلاثة الذي يسأل عنها كل ميت عندما يدخل في قبره، وبينها بيانا من أنفع ما يكون. فالشاهد أن هذا الكتاب وغيره من كتب الشيخ رحمه الله طرح الله لها قبول وجعل فيها الخير والبركة. وبعض الناس إن كانت سبقته رياح الدعاية المغرضة إن كانت سبقت إليه رياح الدعاية المغرضة قد يعمى عن رؤية الحق. أما من يقف على حقيقة الأمر فلا تؤثر فيه الدعايات. من يقف على حقيقة الأمر ابتداء لا تؤثر فيه الدعايات. وأذكر أن شخصا حدثني بنفسه في إحدى الجمهوريات الإسلامية يقول إن, إن, إن أول كتاب وصلني بعد الانفتاح الذي حصل في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي, يقول أول كتاب وصلني كتاب للشيخ محمد الوهاب أعجبني, يقول كل آيات وأحاديث وقرأته فأعجبني ودخل قلبي وسررت به سرورا عظيما وصرت أقرأه كثيرا. يقول وكان أول رجل عربي وصل إلينا في نفسه شيء على الشيخ. يقول فرما رأى هذا الكتاب عندي استاء وقال لي كيف تقرأ هذا الكتاب, ولامني وعاتبني وطرح الكتاب بعيدا. أخذت يقول الكتاب, وصاحب القصة يحدثني بنفسه يقول أخذت الكتاب وأعدته إليه برفق وقلت له أنا طالب علم مبتدئ وأريد أن تقرأ للكتاب الآن وتبين لي ماذا فيه. ويقول محدثي يقول أنا أعرف أن الكتاب لا ليس فيه آيات إلا فيه آيات وأحاديث, ليس فيه إلا آيات وأحاديث, وأعرف أنه لن يمكن لعالم أن يطعن في الآيات والأحاديث. يقول أنا مطمئن أن الكتاب لا شيء فيه كل آيات وأحاديث. فقلت له تفضل اقرأ الكتاب وبين لي ما هي الأخطاء التي في الكتاب. يقول فأخذ الكتاب مني وقلب الكتاب إلى أن وصل الجلدة الأخيرة وقال الأمر لا يكفي الآن, فيما بعد أبين لك, فيما بعد أنا أبين لك, الآن أمام آيات وعيش اللي تبين له أسقط في يدي. يقول فعرفت إن لاحظ هنا إن كانت الدعاية المغرضة سبقت للشخص ربما تشوش عليه وقد تعطيه كتاب التوحيد ليقرأه فيظن أنك تعطيه كتاب خطير جدا, لكن حين يقف بنفسه الحقيقة بينما يختلف. إذا وقف على نفسه أو تعدى مرحلة الدعايات المغرضة هذه وتجاوزها ووقف على كتب الشيخ ما فيها إلا آيات وأحاديث. ونحن في هذا الدرس سنقرأ الكتاب وسيرى كل من يستمع سيرى أننا نقرأ باب ثم آية وحديث وننتقل إلى الباب الذي بعده ونمشي على هذه الطريقة إلى أن ننهي الكتاب. ليس فيه إلا كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله جل وعلا أن يثيب هذا الإمام أعظم الثواب وأن يجزيه خير الجزاء وعلى ما قدم في نصحه للأمة وبيانه لعباد الله. جميل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم, نحن الآن نقف في المنهج, هل هناك طريقة معينة للمنهج الذي ستطرحونه بإذن الله تعالى؟ شرح هذا الكتاب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله قد يتنوع من درس إلى آخر بحسب المقام, والذي أراه وأسلكه إن شاء الله في درسنا هذا في شرح الكتاب أن ندخل في شرح مبسط وميسر ويكون العناية والاهتمام فيه بتوضيح الكتاب وبيان المعاني والدلالات للآيات والأحاديث وأيضا الكلام على المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله في كتابه. والذي يغلب على درسنا هذا هو جانب التبسيط والتوضيح وبيان المعاني بما يناسب المبتدئين وعامة المتابعين معنا الذين كثير منهم ربما يكون هذه دراسته الأولى لهذا الكتاب. وسنتدرج في شرح الكتاب, أولا نقرأ الباب وعند قراءة الباب يبين مراد المصنف ومقصده بالباب إجمالا، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، ثم نأتي إلى الأدلة دليلا دليلا، وكل دليل من هذه الأدلة نبين معناه إجمالا، وأيضا المفردات التي تحتاج إلى شيء من البيان، ثم نبين مناسبة الآية أو الحديث للترجمة، ووجه الشاهد من الآية ومن الحديث، وأيضا بعض التنبيهات التي قد يحتاج الأمر إلى التأكيد عليها ولفت الانتباه إليها، ثم نقرأ المسائل التي أتبعها الشيخ رحمه الله لكل باب، ونبين المراد بكل مسألة باختصار شديد. هذا بشكل عام المنهج الذي نسير عليه في قراءة هذا الكتاب. وأقترح على الدارسين والدارسات المشاركين معنا في درسنا هذا، أقترح أن يكون هناك بدء من الآن بحفظ المتن. جميل. يحفظون المتن عن ظهر قلب، فيحفظون الباب الأول والآيات المتعلقة به والأحاديث، ثم مثل ما وجه بعض العلم، إذا وجد البعض في الحفظ صعوبة فلا أقل من أن تقرأ المتن 20 أو 25 مرة، حتى وإن لم يكن محفوظا يكون شبيها بالمحفوظ، وهذه الحفظ والقراءة تكون قبل الدرس. ثم بعد ذلك يمكن أن يقرأ شرحا لهذا الكتاب من الشروحات المختصرة، يقرأ شرحا لهذا الكتاب ويدخل الدرس معنا وهو متهيئ حفظا ومتهيئ استعدادا ومتهيئ أيضا قراءة، يكون تفاعله واستفادته من الدرس أنفع وأفود بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم، نستأذنك في فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله نستعرض أسئلة الإخوة في الموقع. نعم. أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم، فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم 1. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في درس شرح كتاب التوحيد مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر، عضو هيئة التدريس في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، حياكم الله. فضيلة الشيخ، هناك بعض الأسئلة وردت عبر الموقع. هذه الأخت تسأل تقول: شيخنا الفاضل، ما هو الشرح الذي نرجع إليه عند المذاكرة، وهل تنصحون بالرجوع إلى شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ كنت أشرت فيما سبق أو قبل قليل إلى أن شروحات كتاب التوحيد كثيرة ومتعددة، فمن هذه الشروح ما كتب من أحفاد الشيخ كتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد رحمه الله، وهذا الكتاب من أحسن شروحات كتاب التوحيد وأنفعها وأوسعها، وأيضا كتاب فتح المجيد، وكثيرا ما كان مشايخنا يوصون بهذا الكتاب، فهو كتاب مختصر ونافع وفيه تقريرات مفيدة مختصرة. وأيضا جاءت فيما بعد في زماننا هذا كتب لأئمتنا وعلمائنا الأفاضل منها الكتاب الذي تسأل عنه الأخت السائلة، شرح الشيخ ابن تيمين رحمه الله لكتاب التوحيد، وهو مطبوع ونافع جدا، والاستفادة منه حسنة ومفيدة ونافعة. والشيخ رحمة الله عليه معروف بحسن بيانه وحسن تقريره وإيضاحه وتقسيماته وتقريراته رحمه الله، فلا شك أن الاستفادة من هذا الكتاب نافعة جدا. كذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله له شرح أعد لطلاب المعاهد، أعد لطلاب المعاهد بأسلوب يتناسب مع المبتدئين، فيذكر فيه المفردات، ويذكر فيه الشرح الإجمالي، ويذكر فيه الشاهد والمناسبة. فهذا اسمه على ما أذكر التعليق المفيد على كتاب التوحيد، غير كتابه الآخر الذي هو مفرغ من الأشرطة. فهذا أيضا مناسب جدا للمبتدئين، مناسب جدا للمبتدئين كبداية في الكتب المطبوعة في شرح هذا الكتاب. جميل. وأيضا للشيخ عبد الرحمن بن قاسم حاشية نافعة جدا على كتاب التوحيد، والعلامة بن سعدي رحمه الله له كتاب عظيم جدا مختصر سماه القول السديد في بيان مقاصد التوحيد. كتاب التوحيد. وكل هذه الكتب نافعة ومفيدة ويستفيد منها طالب العلم. جميل، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ بعض الأسئلة من الأخوة الحضور، تفضل يا أخي. الشيخ أحسن الله إليكم، لو بينتم كتاب اعتنى بشرح المسائل، مسائل كتاب التوحيد. كما أشرت قبل قليل أن مسائل كتاب التوحيد غاية في الأهمية، وعامة من شرح الكتاب، عامة من شرح الكتاب سواء المتقدمين مثل الشيخ سليمان رحمه الله في كتابة سر العز الحميد، أو غيره من العلماء الآخرين الذين كتبوا في شرح الكتاب، يتعرضون لشرح هذه المسائل، تارة ببيانها في أثناء شرح الآية أو شرح الحديث أو بيان الترجمة، وتارة بالتنصيص على جملة من المسائل في خاتمة الشرح مع بيانها وإيضاحها. أما كتاب تخصص في شرح المسائل وحدها فقط وبيانها باختصار، فهذا فيه كتاب للشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، كتاب نافع جدا كتبه بمقدمة العنوان لا أذكر، لكن في شرح مسائل كتاب القول المفيد أو القول المختصر أو كذا، في شرح مسائل كتاب التوحيد، وطريقة فقط الاقتصار على ذكر المسألة وبيانها، ذكر المسألة وبيان المسألة. فهذا كتاب حقيقة جدا نافع ومفيد للشيخ عبد الله الدويش رحمه الله. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. كذلك يوجد أسئلة من الأخوة، تفضل يا أخي. يا فضيلة الشيخ، أنا ذكرت لنا فيما سبق أن مصادر التشريع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما مدى حجية خبر الآحاد أو حديث الآحاد في العقائد؟ خبر الآحاد في في في باب العقيدة وأمور التوحيد وأمور الدين عموما حجة، ولا خلاف بين السلف وعلماء المسلمين في حجية خبر الآحاد. وفيما بعد لما نشأت البدع ونشأت العلوم المنحرفة عن نهج السلف وطريقتهم، وجد من أخذ يشكك في حجية خبر الآحاد في في في في باب الاعتقاد، وأول من عرف عنهم القول بعدم حجية خبر الآحاد في باب العقيدة هم المعتزلة، وهذه فرقة تعتمد وتتكئ في تقريرها لأمور العقيدة على العقل، وهم أول من عرف عنهم هذا. أما السلف عموما ومن نهج نهجهم لا خلاف بينهم في أن خبر الأحاد حجة في العقيدة، والنصوص متكاثرة في الدلالة على ذلك. ومن ذلك على سبيل المثال بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاد إلى اليمن، أرسله إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وهذا واضح في أن خبر الآحاد حجة، وكما قلت لا إشكال لدى أهل العلم في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا اتصال الأخ سمير الأحمد من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ سمير. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك. الله يحييك. أخي الكريم، نحن بدأنا نسمع في الفترة الأخيرة كثير ممن ينتسبون إلى المنهج أهل السنة والجماعة بأن يتهم بعضهم بعضا أن يعني الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، أصبحنا نسمع من بعضهم أن عنده غلو، فيصفون ممن يعني يسير منهج الشيخ بأنهم من التكفيريين. فهناك تفريق من الناس التي تسير على منهج تكفر كثير من الناس، وهناك بعض الناس ممن يدعون أنهم من منهج السلف يقولون أن من يسيرون على منهج السلف أنهم تكفير. طيب، واضح السؤال يا شيخ سمير. في سؤال آخر؟ نعم واضح السؤال. الثاني على العجالة يا شيخ سمير لو سمحت. هل صحيح أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه يعني ذهب إلى العراق وساهم في نشر التوحيد بجيش توحيد وهدم الأضرحة هناك؟ طيب طيب، شكرا شكرا جزيلا أخ سمير. تفضل الشيخ العجالة. فيما يتعلق بسؤال الأخ الأول، أولا أحب وأرغب أيضا من الإخوة أن تنحصر الأسئلة في الموضوع ذاته حتى لا تتشعب بنا الأحاديث، وأيضا يذهب بنا الكلام إلى جوانب متعددة. فنحن اجتمعنا لغرض واحد وهو دراسة هذا الكتاب، واقتضى الأمر إلى بيان مقدمة عن هذا العلم وعن فضل هذا العلم وعن عناية العلماء به وأيضا عن مكانة مؤلفه رحمه الله. وأما ما ذكره الأخ جزاه الله خيرا عن التهم التي قد يتهم بها بعض الناس سواء قديما أو حديثا الشيخ رحمه الله بالغلو أو التكفير أو ما إلى ذلك، فهذا ليس بأمر غريب ولا بأمر جديد. فالعلماء قبله وبعده رموا بأشياء كثيرة واتهموا بتهم عديدة، وكنت أشرت فيما سبق أن صاحب الحق وطالب الهداية لا يقف عند مجرد التهم والدعايات. وما يتعلق باتهامه بالغلو أو اتهامه بالتكفير، هذا حتى في زمانه رحمه الله بعض الناس اتهموه بأنه يكفر أو نحو ذلك، وكتب كتابات عديدة ورسائل وبين موقفه من هذه المسألة وبراءته من هذه الدعوة، وقرر رحمه الله المنهج المعتدل، المنهج الوسط الذي كان عليه وعليه أئمة السلف رحمهم الله في هذا الباب العظيم. ومسألة الغلو كان رحمه الله من أبعد ما يكون عنها، حتى إنه سيأتي معنا في كتابه التوحيد بابا خاصا في هذا الأمر في التحذير من الغلو وبيان خطورته وأضراره على من سلك هذا المسلك، وذكر هناك من الدلائل المفيدة في التحذير من الغلو والدعوة إلى الوسطية والاعتدال. والشيخ رحمة الله عليه كما قررت فيما سبق ليس عنده فيما قرره من مسائل وعلوم إلا عرض للآيات والأحاديث وآثار السلف رحمهم الله في جانب التوحيد وفي جوانب التوحيد وفي جوانب الدين الأخرى. فمثل هذه التهم لا ينبغي الالتفات إليها ولا ينبغي الوقوف عندها. وأيضا فيما يتعلق بأتباع الشيخ الأمر في على نفس المنوال، قد يتهم بعض الناس بعض العلماء الأجلاء والعلماء الأفاضل بتهم لا حقيقة لها وبأقوال لا مصداقية لها، فلا ينبغي أن يلتفت إلى مجرد الدعاوى ومجرد الدعايات المغرضة في الكلام والخوض في أهل العلم. والكلام على موضوع الأخ السائل ربما أنه لا يكفي الحديث عنه في مثل هذه العجالة، ولعلنا نكتفي بهذا. لكن سؤاله الآخر، سؤال الآخر يقول لما كان الشيخ محمد عبد الوهاب في العراق هل كان هناك أداة لما كان في العراق؟ رحمه الله أشرت إلى أنه لما كان في البصرة استفاد من العلماء هناك وكتب كتاب التوحيد، وبداية كتابه التوحيد كانت هناك. وأيضا دعا الناس رحمة الله عليه إلى التوحيد وبين لهم ذلك، وضيق عليه بعض أهل الأهواء في دعوته وفي نشره للتوحيد وفي صدعه ببيان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان عالما ناصحا أينما حل وفي أي مكان نزل، داعية إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة بوسطية واعتدال على سنن أهل السلف، على سنن السلف وأهل السنة وطريقتهم بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله في علمكم. الأخ ريان من إيطاليا يسأل فضيلة الشيخ عن كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، هل شارح هذا الكتاب هو حفيد الشيخ محمد بن رهب؟ نعم، هذا ذكرته قبل قليل، هو شارح هذا الكتاب هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو عالم جليل وضليع في علم الكتاب والسنة. ومن يقرأ كتابه يعرف عنايته الواسعة بالدليل وسعة اطلاعه على مصادر الحديث المتنوعة من معاجم ومسانيد وأجزاء حديثية، وعنايته أيضا بجانب التخريج والكلام على الأحاديث ونقل أقاويل أهل العلم في هذا. فحقيقة كتابه كل من ألف بعده وشرح هذا الكتاب يستفيد فائدة عظيمة من هذا الكتاب المبارك، كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أبو علي من المغرب يسأل فضيلة الشيخ يقول ذكرتم حفظكم الله أن منقصات التوحيد تنقص في كماله الواجب، فهل هذه الأعمال مخرجة عن الإسلام؟ وأعطنا مثالا بارك الله فيك. أي نعم، اسم الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، فهو حفيد للشيخ كما قلت قبل قليل. السؤال الأخير هنا ممكن تذكرون؟ ذكرتم حفظكم الله أن منقصات التوحيد تنقص في كماله الواجب، فهل هذه الأعمال مخرجة عن الإسلام؟ منقصات التوحيد تختلف عن نواقض التوحيد. نواقض التوحيد تخدش في أصل التوحيد فتبطله إذا وجدت، أما نواقص التوحيد فهي لا تخدش أصل التوحيد وإنما تنقص كماله الواجب، ومن وقع فيها لا ينتقل بوقوعه فيها من الملة ولا يكون بها كافرا خارجا من الإسلام، بخلاف نواقض التوحيد فإنها تبطله من أساسه ويكون من وقع فيها وقع في أمر كفري ناقلا من الملة. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم بارك الله فيكم، جرت العادة في آخر الحلقة أن يكون هناك سؤالان في كل حلقة، فلنطرحنا الشيخ السؤالين لهذه الحلقة. أولا بالنسبة لشروحات كتاب التوحيد، ذكرت من شروحات كتاب التوحيد القول السديد في بيان مقاصد كتاب التوحيد، فسؤالي أن يكتب عن هذا الكتاب ملخص في حدود صفحة أو أقل عن الكتاب وأهميته وطريقة مؤلفه فيه، وأيضا نبذة مختصرة عن هذا المؤلف النافع المفيد، هذا فيما يتعلق بالمراجع. وفيما يتعلق بالمؤلف رحمه الله أيضا في حدود صفحة واحدة، أرغب أن يكتب من يرغب في المشاركة نبذة مختصرة عن مؤلف الكتاب وهو الشيخ محمد عبد الوهاب، يبدأ فيها بمقدمة في التعريف به، ثم بيان مكانته العلمية وفضله وثناء العلماء عليه، ويكون هذا أيضا في حدود أقل من صفحة أو صفحة بالكثير. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وإن شاء الله الإجابة المتميزة لعلها تعرض في بإذن الله تعالى لقائنا القادم بإذن الله تعالى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم مشاهدين الكرام على تفاعلكم، وشكر الله للإخوة الدارسين والدارسات والأخوة كذلك معنا هنا في الاستوديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نفعنا بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.